قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب جامع النكاح: قال حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. في هذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، واللعن من الله جل وعلا لعن العباد أحدا من الخلق هو إبعادهم وطردهم عن كل خير، والله يلعن من يشاء من خلقه كما أنه يرحم من يشاء. وأما اللعن من الخلق، اللعن من الملائكة من الأنبياء، الدعاء على الملعون بأن يلعن، بأن الله يلعنه يعني يبعده عن رحمته، وهو لا يجوز أن يدعى على من لا يستحق ذلك. وقد جاء الوعيد على من لعن من لا يستحق اللعن، إنه جاء أن الإنسان إذا لعن شيئا خرجت اللعنة فإن كان أهلا لها، وإلا عاثت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى اللاعن. ولعن المؤمن المسلم من المحرمات العظام التي لا تجوز، تكون من الكبائر، كبائر الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لعن أحدا فذال، فهذا دليل على أنه عاص لله جل وعلا، مرتكب لإثم يستحق عليه اللعن. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أنواعا من الناس بأفعالهم، وكذلك في كتاب الله عن ربنا جل وعلا أنه لعن بعض من يفعل الأفعال التي تخالف ما أمر الله جل وعلا به وما شرعه، كالذي مثل يكتم العلم. فاللعن إذن يدل على أن فاعل هذا الفعل الذي وجه إليه اللعن من أجله ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على أقل ما يقال. ولهذا لما عرف العلماء الكبائر قالوا إنه كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله، أو لعن فاعله، أو قيل إنه ليس منا. فعلى هذا ائتيان المرأة في دبرها يكون من الكبائر، كبائر الذنوب التي يستحق فاعلها اللعن. وإذا طاوعت المرأة زوجها في ذلك فكلاهما متوجه إليه اللعن، ويجب أن يعزر، يجب على ولي الأمر أن يعزرهما إذا ظهر ذلك، فإن ارتدع وإلا فرق بينهما، يفرق بينهما. والمرأة لا يجوز أن تمكن زوجها من هذا وهي تستطيع ذلك، فإن فعلت يعني مكنته مطاوعة فكلاهما ملعون. وقول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني في مكان الحرث فقط، ولا يجوز تعدي ذلك. ومكان الحرث هو مكان الولد. نعم سيأتي أن الإنسان له أن يأتي زوجته في قبلها من أي جهة كانت وعلى أي حال، ولكن لا يعدو مكان الحرث إلى مكان الأذى. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ومن نسب إلى بعض أهل العلم أن هذا جائز فهو خطأ وغلط عليه، لم يقل أحد من أهل العلم بجواز ذلك، وإنما قال به طائفة ضالة في أصول الدين وفي فروعه، هي التي قالت بهذا القول المنكر، وهو شيء حتى الطباع تنفر منه وتأباه، طباع السليمة. وقد ذكر الله جل وعلا أن أمة من الأمم شذت في أخلاقها وسلوكها عن سائر الناس، أنهم يأتون الذكران من العالمين وهم قوم لوط، وأن الله نكل بهم نكالا لم ينكله في أمة من الأمم، حيث أرسل إليهم جبريل عليه السلام فاقتلع مدائنهم من تخوم الأرض وطار بها على طرف جناحه، ثم لما وصلوا العنان، عنان السماء، قلبها، جعل عاليها وأسفلها، ثم أمطروا حجارة من سجيل. ولما ذكر الله جل وعلا هذه القصة في كتابه قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ظالم هذه الأمة إذا فعلوا هذه الفعلة الخبيثة، فهذه السنة التي سنها الله جل وعلا في أولئك قريبة منهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا فعلوا ما فعله أولئك، يقذفون بالحجارة من السماء تمطر عليهم، وكذلك إذا فعلوا الحيل التي يفعلها اليهود، فعلها اليهود تحيل على المحرمات، لما حرم الله جل وعلا عليهم اصطياد الحوت سمك يوم السبت، تحيلوا فوضعوا الشباك يوم السبت وتركوها في البحر حتى جاء يوم الأحد فأخذوها، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. إذا تحيل من يقتدي بهم من هذه الأمة على المحرمات واستحلوها بالحيل فإن هذا قريب منهم. وكذلك الخسوف التي يخسف بمن يخسف لمخالفتهم شرع الله جل وعلا وحكمه، فهذا الذي يفعل هذا الفعل قد شذ في طبيعته وخالف دين الله وشرعه وارتكب محرما فاستحق أن يلعن. نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذا القول من اليهود كذب، زعموا أن الإنسان إذا أتى زوجته من دبرها في قبلها أن الولد يأتي أحول، والحول هو ميل العين وكون بياضها في مقدمها، وهذا زعم كاذب، فلهذا كذبهم ربنا جل وعلا فأنزل هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني على أي حال على أي هيئة شئتم إذا كان ذلك في مكان واحد، في مكان الولد، في مكان الحرث، فالحرث محل الزراعة، الزراعة في الفرج زراعة الولد، أما أن يتحول إلى الحشوش محل النجاسات والقاذورات فهذا خلاف ما شرع الله جل وعلا، بل هو ما حرمه الله جل وعلا وتوعد عليه باللعن كما مر. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. قوله قول ابن عباس هذا وهم ابن عمر أو أوهم والله يغفر له هذا لم يثبت عن ابن عمر وإنما الذي نقله هو الذي وهم في الواقع والمقصود أنه يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الروايات المنكرة أن ابن عمر كان يجيز ائتيان المرأة من دبرها ويستدل بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقد جاء حديث الصحيح أن رجلا قال لنافع لقد انتشر عنك ما ترويه عن ابن عمر في ذلك فقال كذبوا علي وكذبوا على ابن عمر ولكن أخبرك بسبب ذلك إن ابن عمر عرض المصحف فلما وصل إلى هذه الآية وقف وقال أتدري فيما نزلت قلت لا فقال إن هذا الحي من الأنصار كانوا مع اليهود وكانت اليهود عندهم الكتاب ويرون لهم فضلا عليهم بالعلم وكانوا يقتدون به وكانوا لا يأتون النساء إلا على جنوبهن وذلك أستر ما تكون المرأة فلما جاء المهاجرون تزوجوا منهم كانوا يتلذذون بالنساء على أي حال كانت في فروجهن فأنكر الأنصار ذلك فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يعني مثل ما قال ابن عباس تماما وكذلك ما يذكره بعض من لم يتثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بهذا يعني بما يروى عن ابن عمر وقد أنكر ذلك مالك وقال هل يفعل ذلك مسلم لما سئل عن هذا سئل عن ذلك فقال وهل يفعله مسلم يعني يأتي امرأته في دبرها جعل ذلك كفر بالله جل وعلا وهو أمر مجمع عليه بين العلماء لم يبح أحد إلا ما قلنا من الطائفة الضالة التي لا عبرة بخلافها وقول ابن عباس في هذا أن هذا الحي من الأنصار كانوا بجوار اليهود من المعلوم أن اليهود كانوا بالمدينة وسبب اتيانهم للمدينة أنهم جاءوا لما علموه من مجيء النبي الذي بشر به موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل وأن مهاجره إلى المدينة ولهذا لما كان القتال بينهم وبين الأنصار والأنصار كانوا أهل أوثان من العرب يعبدون الحجارة وغيرها من الأوثان وكان القتال بينهم وبين اليهود كانوا قبائل ثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فكان الأنصار يظهرون عليهم ويغلبونهم. والأنصار اسم جاء بعد الإسلام، فكانوا يستفتحون عليهم بقولهم: ظل زمن نبي سيبعث، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانوا كثيرا ما يسمعون هذا القول منهم، وكانوا يحجون، الأنصار يحجون كسائر العرب بخلاف اليهود، يحجون إلى البيت، فسمعوا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الإسلام ويقول: هل رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فقال بعضهم لبعض: إنه الذي تتوعدكم اليهود به فلا يسبقنكم إليه. فكان هذا من سبب إسلامهم، فتبايعوا على نصرته بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 نفرا. ثم السنة المقبلة كثروا فبايعوا مرة أخرى. فالمقصود أنهم كانوا يقتدون بهم في بعض الأشياء، كما جاء في الصحيح بسبب نزوله جل وعلا، بسبب نزول قول الله جل وعلا فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني مسجد قباء. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فما هذه الطهارة التي تتطهرونها؟ قالوا: ما هو إلا أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بعد الحاجة وبعد الحجارة، يتبعون ذلك بالغسل، ففعلنا ذلك. فقال: ذاكم فعليكم به، أو فالزموه. فكانوا يقتدون بهم في بعض الأشياء، ومنها هذه القضية: ائتيان المرأة، ائتيان الزوجة، كانوا لا يأتونها إلا على جنب، ويكون ذلك أستر لها وأستر الرجل. فسلك الأنصار هذا الشيء. فلما جاء المهاجرون وكانوا مثل ما ذكر يشرحون النساء، يعني أنهم يبذلونهن أمام حاجاتهم ولا يقتصرون على كونها على صفة، على حالة واحدة، فأنكروا هذا، قالوا: هذا فعلنا. وقوله فشري ذلك بينهما، يعني أنه ظهر حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني أن شئتم كيف شئتم على أي حالة شئتم، مقبلات يعني في مستلقية أو على جنب أو على وجهها أو غير ذلك، إذا كان الائتيان في صميم واحد في محل الولد، لأن الحرث في محل الولد فقط. فكذب. فلما نزلت، وكان الذي سأل أسيد بن حضير، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، فنزلت هذه الآية. فلما بلغ اليهود ذلك قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. فسمع أسيد بن حضير ومن معه قول اليهود، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن أيضا وقت الحيض كما سيأتي؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن اليهود سيأتي أيضا أنهم إذا حاضت المرأة لا يجامعونها في البيت ولا يواكلونها بل يعتزلونها نهائيا، لا تأكل معهم ولا تجلس معهم ولا تسكن معهم في البيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما سمعوا ذلك قالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. فجاء أسيد بن حضير ومن معه يخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم هذا ويقولون أفلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا خلاف أمر الله جل وعلا. ثم ذهب فاستقبلهما هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فبعث بإثرهما والهدية كانت لبنا وأسقاهما، فعلم الصحابة أنه لم يغضب عليهما. فالمقصود أن قول اليهود باطل في هذا وهذا، قولهم أن الولد يأتي أحول وقولهم أن الحائض نجسة لا تلامس شيئا طاهرا ولا يجلس معها ولا يسكن معها، كله مخالف للإسلام وليس عليه دليل من كتابهم أيضا الذي أنزله الله جل وعلا على موسى. نعم. قال: باب في إتيان الحائض ومباشرتها. إتيان الحائض يعني جماعها، هل يجوز وما حكمه؟ أما المباشرة فمعناها إلزاق البشرة بالبشرة، يعني بدون حائل، هل يجوز هذا أو لا يجوز وما حكمه؟ سيأتي بيان ذلك في الحديث. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. اليهود اسم لقبيلة من بني إسرائيل، واختلف بسبب هذا الاسم، فقيل إنه مأخوذ من قولهم هدنا إليك الذي ذكره الله جل وعلا عن موسى عليه السلام وقومه، فهدنا يعني رجعنا بالتوبة والإنابة. يقولون إنهم سموا يهودا بسبب ذلك. والقول الثاني أنهم سموا يهودا باسم أبيهم يهوذا ابن يعقوب، يهوذا ابن يعقوب، فغير هذا الحرف بدل الذال دال تعريبا من العرب. وقيل إنهم سبب هذه التسمية غير ذلك، وهذا القول الثاني هو الصواب في ذلك. والآن نسمع كثيرا من الناس وفي الإذاعات والصحف وغيرها يسمون اليهود إسرائيل، ومعلوم أن إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، ولا يجوز أن يسمى أنجاس الناس وشواذ الخلق باسم نبي كريم من أنبياء الله، فالذي ينبغي أن يقال يهود ولا يقال إسرائيل، لأن إسرائيل يجب أن يكرم ويرفع عنهم، فهم من أخبث الخلق وأنجس الخلق وأشد الخلق غلا وحقدا على سائر الأمم، وأعمالهم من الفساد والدسائس في العالم شيء معروف. المقصود أن مجيئهم إلى المدينة هو سببه ما ذكرنا، وأولئك كانوا يتحرون مجيء النبي، فلما جاء ورأوه من غير جنسهم الذي يريدون كفروا به، فصاروا أكفر الناس، لأنهم يظنون أنه يكون منهم، فلما كان من ولد إسماعيل كفروا به حسدا مع علمهم اليقين بأنه نبي، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد قال عبد الله بن سلام وهو من علمائهم غير أنه أسلم رضي الله عنه، يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، إن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هذا النبي فنعرفه معرفة لا نرتاب فيها أنه رسول من عند الله بالأوصاف التي تيقناها. هذا بالنسبة إليهم في دينهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رآه وسمع كلامه وشاهد أفعاله لا يرتاب بأنه رسول من عند الله ولو لم يكن من أهل الكتاب. ولكن المقصود أن هؤلاء اليهود حسب زعمهم لما جاءوا إلى المدينة يريدون أن يكونوا من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم رأوا وصفه في التوراة وفضل أمته وفضل أتباعه، وأنهم من خير الناس أو هم خير الناس بعد الأنبياء، طمعوا أن يكونوا أتباعا له، فلما جاءهم وعرفوه كفروا بما عرفوا، فلعنة الله على الكافرين. ثم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة صاروا يتواردون عليه، وكل واحد يقول للآخر تعرفه، فيقول نعم أعرفه جيدا، فيقول ماذا تجد نفسك أمامه، فيقول أجد نفسي الكفر به ما حييت ومعاداته ما حييت، فيتفقون على هذا. فهم ينشرون أيضا بين الناس بعض ما يقولونه، ومنه هذا القول وهذه العقيدة التي عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة فتخرج من البيت ولا تمكن من مس طعام أو شراب أو ثياب أو غير ذلك، بل لا تمكن من الجلوس في البيت الذي يجلسون فيه. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقوله جل وعلا قل هو أذى، الأذى هو ما خف ضرره وضعف أثره بخلاف الضر الذي يضر. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا أن المنافقين وبعض الكفار يؤذون الله يؤذون الله ورسوله. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله جل وعلا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فأخبر أن ابن آدم أذاه يلحق رب العالمين، يؤذي رب العالمين بالسب والكلام. وقد قال الله جل وعلا لن يضر الله شيئا، فنفى الضر، لا أحد يضر الله، فالضر منفي والأذى أثبته جل وعلا، فدل على أن الأذى غير الضر. فالأذى يكون الشيء الذي يكون ضعيفا، ضعيف الأثر، خفيف التأثير. فقوله تعالى في هذه الآية قل هو أذى، يعني أنه أثره يكون في مكان معين. وقوله يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قوله في المحيض يعني في مكان الحيض، اعتزلوا مكان الحيض فقط، يعني المكان الذي يكون فيه الدم. والحيض في اللغة السيلان، وسمي حيضا لأنه دم يخرج يسيل، فاعتزلوا هذا المكان فقط، أما بقية البدن فليس عليكم جناح في ذلك. والمرأة تكون طاهرة ما لامسته لا يتنجس، وهي كذلك مضاجعتها ومباشرتها كما سيأتي لا بأس به، بل هو جائز. وكان اليهود إذا سمعوا مثل هذا الشيء قالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. حتى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم يجحدونه ويقولون هذا الرجل، يقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريض سيء يليق بهم. لا يجوز أن يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، هذا الرجل، بل يجب أن يقال رسول الله، ما قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا محمد، قولوا رسول الله نبي الله، ادعوه بهذا الذي يشعر بتعظيمه وكذلك تقديرا له ووصفا له بما وصفه الله جل وعلا. وقد قال رجل عند خالد بن الوليد يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحبكم، فقال تقول كما يقول صاحبنا، فأمر به فقتل أن تضرب عنقه، لأن هذا رأى أنه مسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريضا له بأنه ليس رسول. وساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، ولا تقبل توبته لو تاب، لو قال أتوب عن ذلك فإنه لا تقبل توبته، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، وكذلك ساب الله جل وعلا إذا قدر عليه. المقصود أن حكم الجلوس مع المرأة الحائض ومباشرتها والنوم معها جائز، بل هو مستحب، لأنه مخالفة لليهود، ولأن الله أمر بذلك، أباح ذلك. وسيأتي صفة المباشرة. وهنا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. وسيأتي خلاف العلماء في كيفية مباشرة الحائض. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، ف فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصابت تعني ثوبه لم يعده، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. الشعار هو الكساء الذي يلي البشرة، فقول عائشة رضي الله عنها كنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في شعار واحد، يعني في ثوب واحد، وسمي شعارا لأنه يلي الشعر يلي البشرة وليس بينه وبين البشرة شيء. ومنه الحديث المعروف لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغانم حنين على رؤساء العرب، صار يعد الرجل 100 من الإبل، فغضب بعض الأنصار وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم والأموال تقسم على غيرنا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وقال ما مقالة سمعتها عنكم؟ فقالوا أما عقلاؤنا وكبراؤنا فلم يقولوا شيء، ولكن سفهاؤنا قالوا كذا وكذا. فقال ألم أأتيكم ظلالا فهداكم الله بي، إلى آخر الكلام، إلى أن قال الناس دثار وأنتم شعار، لو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت الوادي الذي سلكتموه. الناس دثار وأنتم شعار، يعني الناس في الظاهر وأنتم لي باطنا. فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد الداخلي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت مع زوجه عائشة رضي الله عنها بشعار واحد وهي حائض، وقولها وأنا حائض طامث، الطمث هو الحيض لفظا ومعنى، لكن هذا تأكيد. ففي هذا جواز مباشرة الحائض، وكونها لا يكون بينها وبين زوجها ساتر. وقولها فإن أصابه شيء من الأذى يعني من الدم غسل مكانه، يعني إذا أصاب بدنه شيء من ذلك غسل مكانه ولم يعده، يعني لم يزيد على مكان الدم من بدنه. وإن أصاب ثوبه شيء منه غسل مكانه ولم يعده، يعني لم يزيد عن مكان الدم في ثوبه وصلى به، صلى بذلك. فهذا ظاهر بأنه صلوات الله وسلامه عليه يباشرها، يباشر جسدها وهي حائض، وقد يصيبه شيء من دم الحيض، ثم يغسل هذا الذي أصابه إذا أراد أن يصلي. وهو صلوات الله وسلامه عليه أسوة الأمة، ولكن جاء عن عائشة أنها قالت وأيكم يملك إربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا لا ينبغي للرجل مع زوجته لأنه قد تغلبه الشهوة وقد لا يستطيع أن يملك شهوته. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للزوج من زوجته وهي حائض، فقال مرها فلتتزر ثم شأنك بها، يعني أنها إذا اتزرت، والاتزار هو أن تستر ما تحت السرة إلى الركبة، ثم الباقي يكون مباحا للرجل تقبيلا ولمسا وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في الذي يجوز للرجل من امرأته الحائض على مذاهب ثلاثة. منهم من قال يجوز له كل شيء ما عدا الفرج، كل شيء ما عدا الفرج، واستدلوا بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله، والدلالة دلالة هذا الحديث والذي قبله ظاهرة على هذا واضحة. ومنهم من قال لا يحل له إلا ما فوق السرة وما تحت الركبة. ومنهم من قال يحل له إلى أنصاف الفخذين، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحرم هو الفرج فقط، يستر ولئلا يتأذى به أو يصيبه شيء منه أو أن يصيبه هو، ثم يستمتع بقاق، ثم يقابل هو بمثل ما يقول غالبا، فتكون الحياة فيها شقاء أو قد تكون شقاء. وأحسن حياة الإنسان ما إذا كانت زوجته ملائمة له، موافقة له، طائعة له، إذا أوى إليها وجد الراحة، وجد في ما إذا أمر الطاعة. أما إذا كان خلاف ذلك من القبيلين فإنه تنعكس القضية وتسوء الحال. فالإنسان يعلم بأن المرأة قاصرة عقل ودين، فينبغي مداراتها، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله فأحسنوا إليهن. ويقول صلوات الله وسلامه عليه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مرة صلوات الله وسلامه عليه كان في بيت عائشة وأهدي طعام، فسمعت كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم غارت من أجلها، وكان الطعام في صحفة، فصكت الطعام فحتى سقطت وانكسرت الصحفة وانتثر الطعام. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلوا، قد غارت أمكم. فصار يلقط الطعام من الأرض ويأكل، ويأمر بمن معه بأن يأكلوا، ثم أخذ صحفة وأرسلها إلى أهل الطعام سليمة. المقصود أنه ما قابلها بالسوء، لأنه يعلم صلوات الله وسلامه عليه أنها النساء يكون عندهن شيء لا يملكنه من الغيرة وما أشبه ذلك، وهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن يتحمل الرجل مع أهله ويحلم عليهم ويغضي عن كثير مما يبذر منهم، فإن كان هناك شيء ينبغي أن يكون تأديبا بالموعظة الحسنة وحدها ليس عندها أحد، كلام طيب جميل الذي يؤثر في القلب ويفيد، يعني يكون الإنسان بصيرا بحاله وحال أهله. بهذه المعالجة وهذه الطريقة تحسن الأحوال وتصفو المودة بين الزوجين، وبذلك تكون الحياة سعيدة. والله جل وعلا من أفضل ما يعطي الإنسان في هذه الدنيا الزوجة الصالحة التي تلائمه، ولهذا فسر قول الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، أن الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة الملائمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. قال حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. أمرها أن تتزر، يعني أن تضع الإزار على نفسها، والإزار يكون تحت السرة فيكون ساترا محل الأذى، والمباشرة سبق أنها إلصاق البشرة بالبشرة يعني بدون حائل، فللزوج أن يفعل ذلك. نعم. قال: باب في كفارة من أتى حائضا. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. كسر الميم يقسم. كسر الميم وفتح السين يقسم. يقسم. هنا. هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه، وهو جاء هكذا بدينار أو نصف دينار كأنه شك، وقالوا إنه مضطرب سندا ومتنا. ومن المعلوم بإجماع العلماء أن ائتيان الحائض من المحرمات، وهو أيضا مضر في البدن، بدن الرجل وبدن المرأة، وكل شيء نهى الله جل وعلا عنه لا خير فيه، لا شك أنه يكون ضررا، وضرره في الدين أعظم، مخالفة الله جل وعلا، مخالفة أمر الله وأمر رسوله. فأتيان الحائض في فرجها جماعها من المحرمات المتفق عليه بنص كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا الآية التي سبق ذكرها: ويسألونك عن المحيض إلى آخره، فأمر الله جل وعلا باجتنابها، فقال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل غاية لقربانهن وهي الطهارة، وقوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، وقوله بعد ذلك: فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن. الأول يطهرن انقطاع الدم ورؤية الطهارة، والثانية قوله فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن بالماء، عند ذلك أبيح ائتيانهن. أما لو طهرت ولم تغتسل فلا يجوز ائتيانها حتى تغتسل، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء. لو قدر أن إنسانا خالف أمر الله ووقع على امرأته وهي حائض، فماذا عليه؟ هل عليه كفارة؟ في هذا الحديث أنه يكفر بدينار، والدينار قطعة من الذهب أو نصف دينار. اختلف هل هذا على التخيير أو أن هذا يختلف باختلاف الحال، وسيأتي بعد هذا أن الدينار إذا كان أتاها في أول الدم، ونصفه إذا كان أتاها في آخر الدم. وكثير من العلماء يقول هذا الحديث لا يثبت، وهو مضطرب متنا وسندا، وهذا من المحرمات التي لا كفارة فيها إلا التوبة والإنابة والرجوع عن ذلك، أن يتوب ويستغفر، يتوب ربه ويستغفر. وبعض العلماء صحح هذا الحديث، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن لهذا الحديث أكثر من 50 طريق، وصحح بعضها والبقية جعلها شواهد ومعضدات. فإذا صحح أحد أئمة المسلمين المعتبرين الحديث فإنه يعمل به، وقد صحح ما هو أضعف منه كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين، وكلاهما أضعف من هذا الحديث، ومع ذلك صححهما كثير من العلماء. والمقصود أن هذا إذا حصل من إنسان فهو محرم بالاتفاق، ولا يجوز للمسلم أن يقع على ذلك، أو أن مثلا يتساهل لأن فيه كفارة، يقول مثلا أفعل هذا وأكفر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن إذا وقع منه إما جهلا في الحكم أو غلب على أمره فإنه يكفر يتصدق بهذا المقدار مع التوبة وعدم الإصرار على مثل هذا الفعل، أن يتوب ويقلع عن ذلك ويعزم ألا يعود إلى هذا الأمر، فإن هذا من المحرمات التي اتفق العلماء على أنها لا تباح بحال. ولهذا لو استحل إنسان ممن يعرف الحكم هذا لحكم بكفره أنه كافر لأنه من المحرمات المجمع عليها. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال باب ما جاء في العزل. العزل معناه أن الإنسان إذا جامع زوجته وأحس بانتقال الماء أنه يخرج ذكره فينزل خارج الفرج، فما حكم هذا؟ هل يجوز أو أنه ممنوع؟ سيأتي الجواب في الحديث. نعم.